كل شيء بأمر ربها، أي كل الرسول تقص عليه بأمر ربها. ومعجزة صالح في الصحراء التي تبخرت فولدت ناقة، فتبخرت تلك الناقة فولدت، فكانت تشرب يوما لها شرب يوم معروف، لها شرب ولم تشرب يوم معروف، وتغذي جميع الفول بلبنها. وكانوا عربا يحبون الإبل وهي أبلغ ما يؤثر في حياته. وكانت معجزة موسى ما توقف عنده السحرة، فالسحر كان أرقى ما يشتغل به المصريون في ذلك الوقت. فجاءت عصا موسى فتلقفت ما يأفكه السحرة فأكلت حبالهم وعصيهم، وكذلك ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كطير عظيم، وضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فكانت معجزة تعقب ما توصلت اليه البشرية، أرقى ما توصلت اليه البشرية. وكان ميلاد عيسى من غير أب، وحمله ساعة من نهار، وما شاهدت مريم عند مولده عندما أمرت أن تهز بجذع النخلة فتساقط عليها الرطب في وقت الشتاء في وقت ليس فيه ليس وقت للرطب. وبعد ذلك تكلم في المهد في يوم ميلاده عندما ختم الله على جمع أمه، فجاء بني إسرائيل تحمله فاتهموها فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فانتزع فمه من ثدي أمه ووضع نفقه بالأرض ونظر إليهم وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلم يستطع أحد منهم أن يستكمل سماع كلامه إلا زكريا عليه السلام لأنه نبي، فهرب من إسرائيل عندما سمعوا هذا الكلام. ثم بعد ذلك جاء عيسى يبرم الحكمة والأمراض، وهذا ما توقف عنده الطب. والأعظم من ذلك يحيي الموتى بإذن الله، ولا أعظم من ذلك يخلق من الطين كهيئة الطير فينفق فيه ليكون طيرا بإذن الله. فهذه الأمور توقف دونها الطب حتى في عصرنا، رغم كل تطور لم يصل الطب إلى هذا المستوى ولن يصل إليه. هذه معجزة خارقة للعادة، لكن كل هذه المعجزات المادية لا شك أنها تقوم بها الحجة لله، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكل الأنبياء أتاهم الله ما مثله آمن عليه البشر، لو رآه البشر جميعا لآمن، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن الحجة التي تقوم بهذا الوحي وهذا القرآن مستمرة بخلاف المعجزات المادية فوقتها محدد. لو لم يرد في القرآن أن عيسى يحيي الموتى بإذن الله ما صدقتم مثل ذلك، ولو لم يرد في القرآن أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ما صدقتم ذلك، لأن هذه الحجج والمعجزات تقوم بها الحجة على ما رآها أو من نقلت إليه التواتر الذي يقتضي يقينا فقط. فجاءت هذه المعجزة المستمرة وهي هذا القرآن الذي تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله، أقصر سوره ثلاث آيات، تحدى الله الفقرين أن يأتوا بسورة من مثله، فلا يستطيعون ذلك أبدا. ثم بعد ذلك كانت الشرائع السابقة تنزل دمعة واحدة، كتب الله التوراة لموسى بيمينه بالألواح، وأمره أن يأتي بالشهود من بني إسرائيل. فاختار 70 رجلا من قومه ليشهدوا على استلامه للتوراة بالألواح، فشهدوا على ذلك وهو خيرة بني إسرائيل. فجاءت التوراة دفعة واحدة من عند الله كما نسخت دفعة واحدة. أنزل الله الصحف على إبراهيم من السماء مكتوبة، أنزل الله الزبور على عيسى مكتوبا، أنزل الله الإنجيل على عيسى صحفا منزلة، لكن هذا القرآن أنزل الله من الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتي مكتوبا في الصحف، وإنما نزل منجما خلال 23 سنة. 23 سنة هي مدة الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نزل فيها هذا القرآن بالتدريش والتفسير. ولذلك قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآنا فرقناه فلم يأتي جملة واحدة، لتقرأه على الناس على مكث، وهذا يكون 23 سنة. ونزلناه تنزيلا، تنزيل يقتضي عدم الإنزال دفعة واحدة. الكتب الأخرى منزلة والقرآن منزل منزل، جمع بين الإنزال والتنزيل. فالإنزال إنزاله إلى سماء الدنيا، والتنزيل تنزيله من السماء بالتدريج والتقصير. ولذلك قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كذلك من خصائص هذه الشريعة التي ميزتها أنها مبنية على التسهيل والتخفيف. الشرائع السابقة فيها القصر والأحكام الشديدة لأنها في وقت التكوين، وأنتم تعرفون أن الطلاب في أمور التحاقهم بالجامعة يحتاجون إلى ضبط، ولذلك تقيد حرياتهم بكثير من الأنظمة والأمور التي هم بحاجة إليها في تكوينهم، لانتظامهم في الدراسة ولفهمهم للواقع ولإدراكهم للأمور وحتى لتغطية نفوسهم وتهذيبها. لكن إذا أصبحوا في مستوى العلم وتجاوزوا المراحل الابتدائية تخلصوا من تلك القيود. فكذلك البشرية في بدايتها احتاجت إلى الإصل والتشديد، فلما ترقت البشرية جاءت هذه الشريعة وأنزل فيها ما جعل عليكم في الدين من حرج. فأزال الله تلك القيود والإصرع الذي ذكره من قبل، فإن الله قال لموسى عندما أخذ قومه الرجفة، وذلك لشدة إنكارهم وتكذيبهم بما لا يستطيعون تكذيبه بما قامت عليهم الحجة به. قال الله تعالى: فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واغفر لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا الإصر الذي أزاله الله بهذه الشريعة الخاتمة شامل لكثير من الأمور، منها جانب عقدي ومنها جانب تعبدي ومنها جانب عملي في المعاملات. فالجانب العقدي كان للإنسان يكلف بكثير من الغيبيات التي تظهر بالحس، فيأتي كثير من المعجزات التي هي من عالم الغيب تظهر بالحس. وقلت في هذه الشريعة، هذه الشريعة فاطمة قلت فيها كثير مما كان يظهر في الشرائع السابقة. قديما كان الملائكة يأتون، كان ملك الموت يراه الإنسان عند موته، وقد جاء إلى موسى فأخبره أن أجله قد دنا، فصك موسى عين تلك الصورة التي ظهر فيها ملك الموت ففقع عينه. فرجع الملك إلى ربه فقال: يا ربي أرسلتني إلى عبد من عبادك لا يوجد الموت. فبعد ذلك رفع الله هذا الحال، فلم يعد الإنسان يرى ملك الموت في تلك الصورة كما كان نفسه. وكذلك في جانب التعبدات، فرض الله على بني إسرائيل من الصلوات عددا كبيرا، الله أعلم بعدده، لكن الذي يظهر أنه كان 50 صلاة أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما رجع من فوق السماوات العلى حتى وصل إلى موسى في السماء الثالثة قال له: كم فرض عليك ربك من الصلاة؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلغت بني إسرائيل وكانوا أطول أعمارا وأطول أقداما فلم يطيقوا ذلك. فلم يزل يتردد بين موسى وربه، وربه ينقص عنه حتى قال: هن خمسون ما يبدل القول لديه. وهذا الفرق يدل عليه أيضا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل الأمتين من قبلكم اليهود والنصارى كمثل رجل دعا عمالا فاشتغلوا من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر على قراط القراط فوفاهم الذي لهم، ثم دعا عمالا فاشتغلوا من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قراط القراط فوفاهم الذي لهم، ثم دعا عمالا فاشتغلوا من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قراطين. فقال اليهود والنصارى: عمل هؤلاء أقل مما عملنا وأعطيتهم أكثر مما أعطيتنا. فقال الله تعالى: هل ولدتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإن ذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد جعل هذه الأمة أفضل من الأمم السابقة، ففاسق هذه الأمة أفضل من رهبان اليهود والنصارى وأحبارهم، وساق هذه الأمة أفضل من أحبار النصارى واليهود ورهبانهم. ذلك أن الحسنة في هذه الأمة بعشر أمثالها إلى 600 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، لكن أقل ما تكتب به الحسنة 10 أمثال في هذه الأمة. وذلك أيضا أن السيئات في هذه الأمة تكفلها الحسنات وتكفرها. فالسيئات لا تبقى الحسنات، والحسنات تبقى السيئات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فكان هذا من الخصائص العظيمة لهذه الشريعة. كذلك من خصائصها أن الشرائع السابقة وكان الله حفظها إلى أهلها، فعلماء أهل كل ملة استحفظهم الله الكتب المنزلة. وهذه الشريعة تولى الله حفظها بنفسه فلم يكتبها إلى البشر، ولذلك قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونحن هذا المنسوب إلا هذه إما بالتأكيد وجملة الاسمية التي تفيد الدوام والاستمرار، وقدم المفعول هو له ثم بعد ذلك جاء كتاب الابتداء المقوي للإسلام لا حافظه. فكل هذا من أساليب المبالغة في القرآن، أن الله يحفظ هذا الذكر بجميع تفاصيله بمتنه ونصه وبالسنة المبينة له وبشرحه وبيانه وبمن يخرج له في كل وقت من العلماء الربانيين الذين يبينونه للناس ويستنبطون الأحكام منه. فكل ذلك داخل في هذه الآية. أما الكتب السابقة فقد قال الله في التوراة مثلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فقد استحفظهم الله التوراة والإنجيل وكانوا عليه شهداء. أما هذا الكتاب فهو الشاهد علينا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القرآن يأتي يوم القيامة تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصارع عن صاحبه، صارع عن جاده الصاحب. هذا القرآن هو الشاهد علينا، بينما الأحبار والرهبان في الأمم السابقة هم الذين يشهدون على كتب الله المنزلة لله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذه الخاصية اقتضت بقاء ودواما لهذه الشريعة، فهذه الشريعة غير قابلة للتغيير أصلا. لو اجتمع علماء العارف أن يغيروا آية واحدة من كتاب الله لما استطاعوا ذلك. وهذا يشمل أيضا الحديث، فلذلك حذر الله حديث رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلماء الكفار الذين يبينون ما يضاف إليه مما ليس له. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف حلوله، ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال عبد الله بن المبارك: والله لو أن رجلا في الصين هم من الليل أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس من بغداد يقولون فلان كذاب رضاع، يشيع خبره يشيعه الله بين الناس، يصبح الناس في بغداد وضرور الفرق في المسافه بين الصين وبغداد ووسائل الاتصال ذاك معلومه، وهو في ليله واحده هم من الليل ان يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح الناس في بغداد يقولون فلان كذاب رضاع. هذا حفظ الله جل جلاله بشريعته ورأيه المنسب، فهو مستمر. وكل من كاد له أو أراد تغيير شيء منه أو تبديله فإن الله يريبه كما يذوب المثقل في الباء. وقد جربت البشرية ذلك، فالكتب السابقة ما كان بأيدي أهلها منها غيروه، فكانوا كلما استصعبوا أمرا أو احتاج سياستهم وملوكهم إلى تغيير سياسة كان أحبارهم ورهبانهم يبيعون الآخرة بالدنيا فيأخذون عرضا يسيرا ويأتون بكلام من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أما هذه الشريعة فلو أن عالما أو مجموعة كبيرة من العلماء اجتمعوا على أن يغيروا منها أي حكم من أحكامها لا أخزاهم الله سبحانه وتعالى وأذلهم ورفع عنهم ستره. وأنتم تعرفون الآن كثيرا من الذين ضلوا وزلوا من العلماء في هذا الزمان يرفع الله عنهم ستره ويكشفهم على رؤوس الملا فيتكلم فيهم من لا يساوي عشرا من الشارع ما لديه من العلم، ولكن الله رفع عنهم الستره بسبب أنهم باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. كذلك من خصائص هذه الشريعة شمولها، فإن الإنسان من فطرته عبد. لو ولد إنسان بجزيرة من جزائر البحر فماتت عنه أمه وتركته رضيعا ولم يلقى أي معلم فعقل وبلغ، فإنه لا يمكن أن يستغني عن إله يعبده، سيبحث عن شيء يعبده، إن هدي إلى عبادة الله عبده، وإلا عبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك مما يكبر في صدره. لكن فطرة تقتضين بعد هذه العبودية تقتضي أن يكون له تشريع فيه إيجاب وتحريم وفيه أمر ونهي، هذا مطلب الفطرة. ولا يكون الإسلام مستقيما سليما إلا بذلك، فجاءت هذه الشريعة الإسلامية موافقة للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم ولكن لا أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة تفسدها ثلاثة أمور، يفسدها التكبر، فصاحب الكبر تفسد فطرته ولذلك يستنكر الأمور التي يوقن في باطنه بصحتها، فمثلا بالعون فسدت فطرته ولذلك دعا انه مستغني عن الاله وانه هو رب، قال انا ربكم الاعلى، ولكن باطله يشهد على كلمه، ولذلك قال يا حمار اريني صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات واطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. فساد فطره العام ما سببه؟ التكبر، لأنه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير؟ أراد أن يقارن بين حاله وحال موسى، هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، لكن الله شرف موسى رفع شره وأهان فرعون وأذله. كذلك المفسد الثاني من مفسدات الفطرة الزناد، والعناد طبعا بشري يقع فيه بعض الناس فيرى امرا وينكر انه قد راه، او يسمع امرا وينكر انه قد سمعه، وهذا فساد للفطره. الفطره تقتضي من الانسان تصديق الحق وانكار تكذيب الكذب والباطل، لكن البلاء المتكذبين في كل زمان وفي كل مكان دائما يعقلون العلاج، كما قال الله تعالى في ملئه العرش وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فقد فسدت فطرتهم بسبب العناد، واستمر هذا مع عدد من بني اسرائيل بعد ان امنوا بموسى وبعد ان انجاهم الله من فرعون وجنوده، بقوا على هذا الإناء. عندما خرجوا من البحر يمشون مروا بقوم يعبدون آلهة لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لم يرضوا بربهم الذي أنجاهم وخلقهم وسواهم، وقد قامت عليهم الحجة الآن لذلك. عندما أمروا بالسجود على جباههم سجدوا على أطراف الجباه، فرفع الله فوقهم الجبل نطق وإن نطق الجبل فوقهم كأنه ملة. آمن موسى بأنواع الأذى حتى قال لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاروا أزار الله قلوبهم. المفسد الثالث من مفسدات الفطرة التقليد، والتقليد ثلاث أقسام، تقليد للزعماء سواء كان زعامتهم دينية أو دنيوية، وتقليد للآباء والأجداد، وتقليد لمن وراء. فتقليد الزعماء يقتضي من الإنسان أن من أعجب به وبمكانته ومستواه يقلده لما هو عليه، فحينئذ تفسد فطرته عندما يريد متابعة مخلوق غير معصوم في أمر لا تقتنع به ولا تقوم عليه حجة لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل ولا من فطرة. هذا تقليد الزعماء، سواء كانت دعامتهم دعامة دينية فكثير من المقلدين لأشياخهم وقادتهم إذا أخذت عليهم الحجة بالكتاب والسنة لم يستمعوا إلى ذلك وأعرضوا عنه، مع أنه يريدون الجنة ويهربون من النار، ولكن فطرتهم فسدت. ومثل ذلك تقليد الآباء والأجداد فهو حجة مكذب الرسل. كل من كذب الرسل في كل زمان ومكان حجتهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والنوع الثالث من أنواع التقليد تقليد النظراء، فكثير من الناس يعجبوا بنظرائه وزملائه فيقلدهم في بعض الأمور التي ليس فيها مصلحة. كثير من السراحات الشعر أو الحلقات أو الملابس أو غير ذلك من التصرفات التي يعقل بها الشباب إنما يقلدون بها نظراءهم ومعاصرهم. ومثال على ذلك مثلا شرب الدخان، هذا منافي للفطرة. الفطرة تقتضي من الإنسان أن لا يشرب شيئا مضرا بجسمه، وأن لا يقترب بشيء كريه الرائحة كريه الطعم مؤذي للإنسان. ليس فيها إلا لا هو حلول ولا هو بارد ولا هو حلم ولا جميل رائحة، فكل ما في الفطرة ينافيه، فلماذا يشرب الإنسان؟ شربه البداية تقريبا في المصارع إدمانا، لكنه قلد نظراء مبيه فأصبح إدمانا إليه بعد ذلك. هذا الدين موافق للفطرة، فكل مصالح البشر جاء بها هذا الدين، فإذا جاء فيه واجب فذلك دليل على أن مصلحته متعينة في كل زمان ومكان، وإذا جاء فيه حرام فذلك دليل على أن مفسدته متعينة في كل زمان ومكان، وإذا جاء فيه مندوب فذلك دليل على أن مصلحته راجحة، وإذا جاء فيه مكروه فذلك دليل على أن مفسدته راجحة، وإذا جاء فيه مباح مصير الطرفين فمعنى ذلك أنه تعتريه الأحوال تارة يكون مصلحة وتارة يكون مفسدة. لكن كل تشريع على وقت المصالح جميعا. كذلك من خصائص هذه الشريعة المحمدية أن الأحكام فيها غير خالية من الحكم، فكل حكم معه حكمته، والحكمة تدعوك للانتهاء إذا عرفت فائدة أمر ما ولو كان شاقا، فإن معرفتك لحكمته تقتضي منك ابتذال له. انظروا إلى تشريع القرآن مثلا لما جاء وجوب الصوم ماذا قال الله فيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذه الحكمة أن الصوم تعويض لكم على التقوى. لما جاء تحريم الخمر ماذا قال الله فيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. عرفت الحكمة فارتبط بها التشريع، فهذه خاصية مهمة من خصائص هذه الشريعة. فلذلك يقول البوصيري رحمه الله: لم يمتحنا بما تقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهي. جاء التشريع على وفق الحكمة فارتبطت به العقول وارتبطت وجدت موافقا للحكمة، فكل تشريع أيا كان جاءت معها حكمته. السابقون قد يبتليهم الله سبحانه وتعالى بأمر لا يعرفون حكمته، كما ابتلى الله إبراهيم بذبح ولده. لم يشرح هذا في ملتنا في هذه الشريعة ولم يشرح له نظيم. لكن في ملة إبراهيم شرع الله له وجد حول له ومن اتخاذه له بعد ذلك لبيته في اليقظة وإنما أتاهم في المنام ورؤيا الأنبياء وحده. ولكن من تمام استسلامه لأمر الله رضاه بما أمر به ولو كان في المنام قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستزيدني إن شاء الله من الصالحين. فهذا النوع من التشكيل الذي تخفى حكمته لبيئة هذه الشريعة. هذه الخصائص معها المرونة واليسر في التشريع كله. فإذا أفرض أمر جعلت له شروط وجعلت له أسباب وجعلت له موانع والصحة والفساد والوقت المتناوب للأداء والقضاء والإعادة وفرق فيه بين الأفراد من له ضرورة له حكم مستقيم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه فمن اضطر غير ضار ولا عار فلا إثم عليه. هذه مرونة التشريع أيضا من خصائص هذه الشريعة ولذلك كان الخطاب فيها منقسما إلى خطابين خطاب تكليفي وخطاب وضعي. فالخطاب التكليفي هو الأصل أمر ونهي وإباحة والخطاب الوضعي تقييد له لتحصل المرونة ففيه سبب وفيه علة وفيه شرط وفيه مانع وفيه صحة وفيه مسار وفيه أداء وقضاء وإعادة وفيه رخصة وفيه عزيمة. هذه كلها من أقسام الخطاب الوضعي. هذه الأقسام التي هي السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة كلها من خطاب الوضع وتدل على مرونة هذه الشريعة وعلى أن أحكامها يسهل تطبيقها. كذلك هذه المرونة نجدها في أصل التشريع. فالقرآن ألفاظه يسيرة ومعانيه غير محصورة. الألفاظ محصورة والمعاني غير محصورة. فآيات القرآن بالعهد المدني 6234 آية وبالعهد الكوفي 6210 آية وآيات الأحكام منها 500 آية وكل ذلك يتناول كل ما نحتاج إليه عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا وقيما كله تناوله هذه الألفاظ القليلة. لكن كل لفظ منها يدل على الأحكام بعدة أوجه. فله الواحد يدل على الحكم بمنطوقه ويدل على الحكم بمفهومه ويدل على الحكم بمقتضاه ويدل على الحكم بإشارته ويدل على الحكم بتنبيهه ويدل على الحكم بمعقوله ومعقوله هو القياس عليه وهو أوسع أنواع الدلالة. أوسع من دلالة المنطوق وأوسع من دلالة المفهوم مفهوم واضح ومفهوم مخالف وأوسع من دلالة الإشارة وأوسع من دلالة التنبيه والإيماء وأوسع من دلالة الضرورة وأوسع من دلالة المقتضى. أوسع الدلالات هي دلالة المعقول وهو القياس على الحكم. فذلك يقتضي سعة عجيبة في هذه الشريعة. فإذا أمر بأمر ونزل ذلك الامر على سبب من الاسباب، فخصوص السبب لا يمنعه عمومه، فيكون السبب خاصا والحكم عاما. تعرفون اسباب نزول كثير من الايات، لكن هذه الاسباب ليست مانعه من عموم الحكم. آية السرقة سبب نزولها سرقة ذوب صفوان لأمية، آية التركة سبب نزولها منع حسان لبنات أخيه من الميراث، آية الدعام سببها قصة أويل لساعدته، وهكذا هذه القصص تأتي فتنزل الأحكام على أساسها، فتبقى الأحكام عامة والقصص خاصة، وخصوص السبب لا يمنع عمومه. هذه إذا خصائص هذه الشريعة المحمدية المباركة، وكلها تقتضي بقاء ودواما واستمرارا لهذه الشريعة. سأفتح الآن مجالا للأسئلة، ثم نعود إن شاء الله لموضوع آخر بعد الخصائص. فإذا كان لدى إخوتي مناقشات أو أسئلة مما ذكر فالباب واضح لنا هنا. كان الذي سمعته من اجل جعلنا مباشره الشعر ومباشره الوقت، كان الذي سمعته قبل مباشره. تفضل تفضل. في المستقبل احسن يكون لديه رايه خاصه بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو أن من خصائص الشريعة قلنا أولا أنها من خصائصه أنه شريع، يعني بوسط إلى الناس الكافر، وقلنا في الخامس شمولها في الإمامة وفي الفكرة ما الفرق بينهما؟ بارك الله فيك. بالنسبة لشمول الشريعة معناه انها في الخطاب تشمل العرب والعجم والانس والجن، تشمل الذين انزلت اليهم وهم احياء الذين لم يولدوا بعد، لابتلاكم به ومن بلغ، تشمل سكان الجزيره العربيه وسكان غيرها من الاقطار، تشمل اهل الباديه واهل الحضر. فهذا الشمول من ناحيه المخاطب. أما الثاني فهو شمول فيما يتعلق بتغطية كل مجالات الحياة، فأحكامها أربعة أقسام. قسم موجه إلى الفرد يستطيع إقامته بخاصة نفسه كعقيدته وطهارته وصلاته وصيامه، وقسم موجه إلى الأسرة لا يستطيع الفرد إقامته إلا مع طرف آخر يشاركه بذلك، وقسم موجه إلى المجتمع كأحكام الدعوة والقيادة وآداب الطريق والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأحكام الجوار وغير ذلك، هذا موجه إلى المجتمع. وقسم موجه إلى السلطان وللقوة كجهاد العدو وفرض النزاع واستخراج خيرات الأرض والعدالة في توزيعها ونحو ذلك. نعم. قلت في الدلالة، هناك دلالة المفهوم دلالة البنك المنطوق العقلية، ما الفرق بين العقلية والمفهوم في الآية ولا العقلية من في المفهوم؟ ما ذكرت العقلية في الدلالات، ذكرت أن دلالات اللغو، أن اللغو يدل على المعنى بمنطوقه ويدل على المعنى بمفهومه سواء كان المفهوم موافقة أو المفهوم مخالفة، ويدل على المعنى بإشارته، ويدل على المعنى بتنبيهه وإيمانه، ويدل على المعنى بمقتضاه، ويدل على المعنى بضرورته، ويدل على المعنى بمعقوله. ف فالمحمول الظهور هو القياس عليه. فهمت؟ المحمول دلالة المحمول هي دلالة القياس. فبدل من يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمثل بالمثل ليس بيده يد بيد سواء بسواء بين اختلفت هذه الاجناس وبيعوا به فشيتم اذا كان يتبين. فهذا له ليس بمنطوقه دلاله على حكم البيع الانوثي. والزرع لا تجد ذلك بالمنطوق ولا تجده بالمفهوم وليس هو بدلاله المقتضى ولا هو بدلاله الاشاره والتنبيه ولا هو بدلاله الايمان ولا هو بدلاله الضروره. فمن اين عرفنا حكم الانوث والبراء؟ بدلاله محفوظ ان الارز والذره لا فرق بينهما وبين الفرق والشعير. ومن ذلك العملات الجنيه السوداني ما وجدنا حكمه هنا في الربا وليس فيه. دلاله المنطوق لا تاتي به ودلاله المفهوم لا تاتي به. كل دلاله صارت اي دلاله معقول لا فرق بين الجنيه وبين الذهب والفضه. لأن الذهب والفضة إنما وضع للتبادل فهما ذنب لا يحققان هي مصلحة من المصالح الأربعة التي كفل الله بها لآدم في الجنة. إذا لك لا تجوع بها ولا تعرى وأنك لا تضمر بها ولا تضحى. فالذهب والفضة لا يأتيون كلام ولا يشربان ولا يلبسان ولا يسكنان لكنهما وسيط في التبادل في الأشياء فلا فرق أيضا بينهما وبين العملات في هذا الباب. فهذا من دلالة معقول. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. المعنى ما سمعت أن رؤية الأنبياء وحيا. نعم. أن رؤية الأنبياء رؤية الأنبياء وحيا. نعم. المقصود هنا التي تتعلق بالأحكام الشرعية الرؤية التي نراها بأن بارك الله فيك. فهمت السؤال. المهم ان ما يراه النبي في المنام كله وحي من الله لانه ليس من الرؤيا ما نحن. فانت الان اذا نلت الذي تراه من المنام فاسد اقسام منه ما هو رؤيا من الله ومنه ما هو لذه من الملك القليل ومنه ما هو لذه من الشيطان وهو الذي يسمى بالحلم بقليل الشيطان ومنه ما هو من اهواء النفوس ولذاتها ومنه ما هو بسبب الامراض والامسجه. هذه خمسه اقسام. لكن رؤيا الانبياء واحده لا تكون الا من الله. فهمت؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الانبياء واحده. فاعينهم تنام ولا تنام قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. فلذلك يوحي الله اليهم اما بالمباشره واما ان ياتي روح القدس وهو الملك جبريل عليه السلام فينبذ برؤيه ذلك. وقد ذكر الله تعدد انواع الوحي فقال وما كان للنبي ان يكلمه الله الا وحيا. والمقصود بالوحي هنا رؤيا المنام او من وراء الحجاب بكلامه لموسى وكلامه للنبي صلى الله عليه وسلم ليله النهار. وفي الختام انه يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. وهذه الانواع الثلاثة ترجع الى 12 نوعا وهي انواع الوحي. وتنوعها بحسب ثقلها وحسب مقتضاها. ولذلك في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيبسم عني وقد رايت ما قال. واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي عنه ما اقول. هذا يختلف اختلاف حال النزول. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. سؤالي هنا ذكرتم ايات القران في عهد المدني و هل يوجد الشروط أيوة التي وضعت للمجتهد سليم جميع كل هذه الآيات حتى نشتهي هو الآن أصلاح اجتهاد يكون جماعي أفضل الكلام. بارك الله فيك. بالنسبه لشروط نحن اول ذكرنا العدد والعدد تابع للقراءه. اختلاف اعداد الايات تابع للقراءه والاعداد توقيفيه. ولذلك العدد المدني قسمان، العدد المدني الاول والعدد المدني الثاني. لان في المدينه قاري الاول وهو ابو جعفر يزيد بن قعقاع، وقاري الثاني وهو نافع ابو هريم امام الحرم النبوي. ولكن ذلك في مكة قارئ مكة الأول بن محيصر وقارئ الثاني عبد الله بن كثير. وهكذا الكوفة ثلاثة قراء. وفي البصرة كذلك أبو عمرو البصري والقارئ الأول، لكن فيها أيضا يعقوب الحضرمي والقارئ الثاني. وكذلك في الأبصار المختلفة. فلذلك يختلف العدد باختلاف الموقف. هل له رسالة فقط آية؟ أو معها لفهم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه آية، هذا محمد الله. لذلك يختلف العصر اختلافي زيادة، لكن ليس فيه أي زيادة ولا أي نقص. هو فقط فيما يتعلق بكل زيادة. أما ما يتعلق بشروط المجتهد فبشرط المجتهد أن يكون على علم بآيات الأحكام. واختلف أن يشترط له استحضار ألفاظها، والذي يترجح استحضاره اشتراط استحضار آيات الأحكام. أن تكون حافظة دينية يحفظ آيات الأحكام. وآيات الأحكام ذكرنا أنها حفظية. وهذا حسب إصرار الغزالي واتبعه عليه السيوطي وابن نجيم وعدد من الأئمة. والذين ألفوا في آيات الأحكام بعضهم استوعب 500 آية وبعضهم قصر دونها. فمفسر آيات الأحكام مثلا عندك تفسير الشافعي الذي جمعه البيهقي آيات الأحكام بما الشاهد. هذا لا يقصد به تفسير آيات الأحكام، وإنما يقصد الآيات التي استدل بها الشافعي ونزع بها. تفسير آيات الأحكام للجصاص، تفسير آيات الأحكام لكي الهراسي، تفسير آيات الأحكام لابن فرس من درس المالكي، تفسير آيات الأحكام لابن عربي من درس المالكي كذلك. بعد هذا مثل السلوك في كتاب الإكليل في استنباطات التنزيل أتى بـ500 آية بالضبط، وتبعه على ذلك مجاهد عليه. فبعض أهل العلم يعمم فيقول آيات القصص تؤخذ منها بعض الأحكام، تؤخذ منها بعض الأحكام، وذلك بناء على أن شرع من قبلنا شرع الإمام ما لم يجد فيه الشرع العلمي إلا ثبت بشرعنا. وكذلك بعض آيات الإيمان تؤخذ من الأحكام، مثل ما نزع به مالك في السفر إلى أرض العدو للتجارة، فإن مالك قال قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية من آيات العقائد في الأصل وليست من آيات الأحكام، لكن مالك استدل بها بالأحكام استنبط منها حكما، وهو أن كل أحد جعل الله له نسبة يرزقه الله به وجعل له رجلا ينتهي اليه ولا ينتهي رزقه حتى ينتهي اجله. فهذا منزع من الاستدلال في ايات العقائد في الاحكام التفصيليه. نعم. هذا السؤال قبل الاخير ان شاء الله للناس الواصل. اسمي إبراهيم المسلمين دولة إسرائيليون مرحبا أفريقي ولاية الشريعة مرحبا. أريد السؤال هنا، أريد أعرف كيف كما سمعنا الصحف كل نظرت على الرسل السابقة كان مكتوبا من عند الله سبحانه وتعالى، كيف كانت هذه الصحف السابقة يسلمونه لنا الرسل الثابت؟ بارك الله فيك. بالنسبه لهذا هو من مما يتنع به عالم الغيب وعالم الشهاده، فان الكيفيات لا يسال عنها في الغيبيات. فالله كتب التوراه لموسى بيمينه في الالواح، ووعده الى الطور، فجاء موسى ومعه 70 من بني اسرائيل اختار موسى امره 70 رجلا لميقاتنا. وقد وعده الله من بداية 30 يوما فشق السير على بني إسرائيل فزاده 10 أيام تخفيفا، فلما جاء إلى موعده أخذ الألواح وفيها التوراة بكلام الله جل جلاله، وقد كتب أعضاءه بيمينه فحملها موسى معه، ومثل ذلك الصحف التي أخبر الله بها صحف إبراهيم وموسى، فهي صحف تنزل إليهم من السماء مكتوبة فيها كلام الله المنزل إليهم. أما هذا القرآن فإن الله لم يأتي به مكتوبا، بل بين أن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب شيئا، بل ينزل إليه القرآن فيسمعه، وكان يتعجل لما يساه في بداية النزول، كان إذا جاءه جبريل بالوحي يحاول أن يحرك به لسانه ويتابع قراءة لما يساه، فقد كان ذلك في بداية الوحي، ثم نهي عن ذلك فقال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأنزل عليه أيضا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه قل رب زدني علما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء جبريل استمع له وأنصت، فإذا انطلق جبريل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه، لأن الله ضمن له أن يجمع له هذا القرآن في صدره لفظا ومعنى، فكل ما يحتاج إليه جمعه الله له في صدره. ولذلك هذا القرآن محفوظ في الصدور وفي الإنجيل في وصف هذه الأمة أناجيلها في صدورها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أناجيلها في صدورها، معناه أن هذه الأمة شرفت بين الأمم بأنها تحفظ القرآن. آخر سؤال. وعليكم السلام. يا أبتي تكلمت عن خصائص الشريعة، ومن هذه الخصائص التيسير واستدلت بقوله تعالى الذين يتبعون النبي الأمية يجدون مكتوبا في التوراة والإنجيل إلى آيس ويرفع عن الإسلام، وقلت إن وضع العصر يتفرع إلى عدة جوانب، ومن هذه الجوانب ثبت جانب الأخوي وجانب التعبدي ولم تذكر جانب العملي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، بالنسبة للجانب العملي أنا ذكرت مثالا فقد يفهم به ما وراءه، فمثل بنو إسرائيل أوجب الله عليهم لما قتلوا رجلا منهم ولم يعرف قاتله، أوجب الله عليهم أن يذبحوا بقرة، فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. لو ذبحوا أي بقرة في بداية النزول فكنا كبالغين، لكن سألوا موسى عليه السلام عن تحديد هذه البقرة، فبين لهم أنها لا بارق ولا ذكر العوام من ذلك، ثم بعد ذلك سألوه عن لونها فأنزل الله عليه الصلاة لا تعلنها سر الناظرين، حتى حددت لهم البقرة بعينها، فلذلك اشتروها بنمر باهظ، فكانت الأحكام في السابق فيما يتعلق بالبيوع، فيما يتعلق بالإيجارات، فيما يتعلق بأمور تحريم مثلا الغنائم كانت توقد بها النار، كل ما علموه يوقدون النار ما يجعلونه به، كذلك يكون خارجا كذلك على الغلول، هذا بعضهم أخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكلت له الغنائم وقد ذكر ذلك في قوله أوتيت ستا لم يؤتهن نبي قبلي، وقال إنها وأحلت لي الغنائم، فهذا من بعض الأحكام التشريعية فيما يتعلق بالأمور العقلية، وهو كثير فيما يتعلق بالأجنحة، مثلا اليهود سلم عليهم الاقتراب من الحرب لا يواكلونها ولا يجالسونها ولا ينامون معها على فراشها. النصارى كانوا من التي هي إباحة وقت الحائض، فجاءت هذه الشريعة وسطا بين ذلك، فأحل الله الاتساع مع الحائض من فراش واحد ومواكلتها وكالبتها وجالستها، ولكن حرم وطاها. اليهود في ملتهم كان الزواج غير محصور، يمكن أن يتزوج الرجل واحد غير امرأة. النصارى كان الزواج انه محصور على امرأة واحدة، إذا تزوج الإنسان مرة واحدة لا يحل له الزواج بعد ذلك. فجاءت هذه الشريعة وسطا بين ذلك الأحكام، فأحب الله لمن كان قادرا أن يتزوج غدا أو ثلاثة أو أربعة حسب قدرته وطاقته وجسمه وباله، وحرم ما زاد على أربعة أن يجمع في النكاح إنما زاد على أربعة، لكن جعل الحل هو الطلاق عندما لا تلائمه ولا يلائمها ولا يمكن إقامة بيت على هذا المستوى، أحد الله الطلاق وكذلك يمكن أن يتزوج غيرها، وإذا لم تلائمه أيضا ولم يصلح أي واحد منهما الآخر أحد الله الطلاق بعد ذلك ليتزوج أخرى، هذا من خلاف الملة المسيحية. في تقريبا هذا الحق ونبدأ موضوعا جديدا بعد اختصار التشريع.